قال الله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي آية أخرى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه الذي هو أصح كتاب يعتمد عليه بعد كتاب الله وبعد صحيح البخاري. وإن هذه الآية يقول الله تعالى: والنجم إذا هوى، وهذه السورة سورة مكية، يقسم الله بالنجم، ولله أن يقسم بخلقه ما شاء، وأما نحن فلا نقسم إلا بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفات، فالله أقسم بالنجم وبالتين، نعم، وبالليل وبالضحى وبغير ذلك، فلله لأن هذه مخلوقاته وأقسم بها، وأما نحن فلا نقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، نعم، أو باسم ما سنقول والله أو رب الرحمن أو الملك أو القدوس أو سهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء في حديث آخر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، حديث أخرجه الترمذي. فلا يجوز الحلف بالنبي أو بحياة فلان أو برأس فلان أو بالنبي أو بالولي أو بالصالح، هذا لا يجوز، إنما يحلف بالله سبحانه، وهذا مع الله أقسم. إذا هوى يعني إذا صغى، ما ضل صاحبك يعني ما ضل الرسول صلى الله عليه وسلم، وما غوى وما ينطق، الرسول لا ينطق عن الهوى، إن كل ما يتكلم به ومن رب سبحانه وتعالى. ولذلك الآية يقول: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل، فالله أنزل القرآن على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في 23 سنة. أول آية نزلت: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم بعد ذلك: يا أيها المزمل ويا أيها المدثر، وثم بعد ذلك تواتر بين 23 سنة حتى انتهى القرآن. أول ما نزل اقرأ، وآخر ما نزل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وفي السنة العاشرة الذي حج الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت عليه الآية في، نعم، في عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية من الأحكام آخر آية نزلت، ثم بعد ذلك بمدة قصيرة قبل وفاة الرسول نزل الآية التي في آخر سورة البقرة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. نعم، وهذا من إيه؟ من رحمة الله تعالى بعباده العرب والأمة هذه، أن ما جاء الدين كله دفعة واحد، كما جاء في موسى عليه السلام فإنه جاء بالتوراة كلها وأمر بني إسرائيل أن يأخذوا بالتوراة ويعملوا بها، فأبوا أن يعملوا بها، فرفع الله الجبل عليهم، قال كما قال: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم به. فلذلك في أول ما بعث الرسول في مكة، أي إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويؤمن بالله والملائكة والكتب ويموت يدخل الجنة، وهو ما صلى ولا ركعة، حتى بعد 10 سنوات حتى فرضت الصلاة، بعد 10 سنين من بعثة الرسول فرضت الصلوات الخمس، وأما قبل ذلك فلا، وكذلك الزكاة ما كان في زكاة ولا كان في صيام، حتى أما الأمم. ولذلك دائما القرآن يقول إيه في القرآن: نزل، وفي التوراة يقول أنزل، يعني إيه نزل معناه شيء شيء، هذا ها، وهذا معناه والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عنه. الرسول لا ينطق عنه، إن هو إلا يعني ما هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فيجب إيه، والقرآن فيه كل ما نحتاجه ها، يعني القرآن يحتاج. لذلك الرسول لما حج حجة الوداع أوصى الناس جميعا بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. فالمسلمون إذا تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسوله وعملوا بها لهم العز والمجد والسوء، وإذا تركوا كتاب الله وراءهم ظهريا فلا عز ولا مجد مهما كان عندهم من الماديات. يعني لو فرض أن المسلمين في عصر هذا عندهم القنابل الذرية لا ينتصرون على اليهود ولا على النصارى، حتى هذا الكتاب نقرأه ونعمل به. ولذلك الرسول يوصي بهذا والقرآن دائم. ولذلك جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين رجلا يجلس على أريكته. يجلس على أريكته يعني الأريكة كان معنا زي الكرسي دحين في عصرنا هذا، يعني كناية إيه؟ يعني كرسي دوار ها، كرسي دوار هذا هو دحين إيه؟ يجلس على كرسي دوار شخصية من الشخصيات، يكون حاكم أو رئيس أو كذا، فيقول لا نحن نعمل بس إيه بالقرآن. أما السنة لا، الحديث هذه فيها صحيح وفيها ضعيف وفيها كذا وكذا، فبعد ذلك يمكن يرتد عن الإسلام هذا الشخص اللي قال هذا، لأن القرآن جاء مجمل. مين اللي يفسر القرآن؟ السنة. مثلا القرآن قال وأقيموا الصلاة، بس كان يقيم ركعة ركعتين عشرة أقل أكثر، مين السنة بنه. الرسول إيه لما صلى الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا والفجر ركعة. فهذا من في القرآن ما في، يقرأ القرآن من أوله إلى آخره، في أن الظهر أربع ركعات ما في. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كم؟ مين بيّن؟ رسول الله صلى الله، زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الذهب، زكاة الحلي، زكاة كذلك يعني عروض التجارة، كل مين إذا بيّنوا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك نحن في حاجة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حاجتنا إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الهواء وإلى الأسلوب أبدا ها. ولذلك الرسول قال يعني لا ألفي إن رجلا يجلس على أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله عمل ما به وما لم نجده في لم نعم، فإني أوتيت القرآن ومثله معه، أوتيت القرآن ومثله معه. فلذلك بيّن. ولذلك رجل قال نبيكم علمكم كل شيء، قالوا نبينا علمنا حتى الخرأة، يعني آداب دخول الخلاء علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. مسلم يبغى يدخل بيت الخلاء قبل لا يدخل برا من الخارج يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يخرج من بيت الخلاء يقول غفرانك الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافاني. هذه مسائل بسيطة. يعني نحن لو فتشنا على الناس الموجودين مثلا يعني النصارى والموجودين في أوروبا وفي أمريكا يعرفوا هذا؟ ما يعرف. يمكن المرأة الرجل يجامع زوجته وهي حائض وغير ذلك. أما هذا القرآن بيّن، يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فلأجل ذلك. ومصادر الدين الإسلامي أربعة، في الدرجة الأولى كتاب الله، الدرجة الثانية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدرجة الثالثة الإجماع، إجماع العلماء المتقدمون الذين كانوا في القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث، ليس علماء عصرنا هذا العلماء الذين جاءوا في القرن الخامس وفي السادس، لأن الرسول قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وفي رواية ثم الذي أربعة ثم بعد ذلك هذا فلذلك هذول هو الذي يستدل بهم. ثم بعد ذلك القياس، فإذا موجد عالم جاء مثلا جاءته مسألة علمية ما وجد في الكتاب ولا وجد في السنة ولا وجد في الإجماع، فعليه يقيس المسائل بعضها على بعض، فإذا ظهر له نعم حكم بها. ولذلك الرسول لما أرسل معادا إلى اليمن قال له بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آله. فضرب الرسول صدر معاذ وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي يعني مصادر الدين أربعة، كتاب الله في الدرجة الأولى، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدرجة الثانية، إجماع، ولكن إجماع مين؟ إجماع القرون الذي شهد لهم بالخير ليس معنى إجماع الناس مثلا الآن علماء في عصرنا هذا يجمع على مسألة لا كلام هذا ما إلا إذا كان عندهم مثلها في هذا فهذا لا فلذلك الرسول ما شهد، قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون ويظهر فيهم السمن. هذا كلام مين؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا المسلمون يجب أن يحكموا الكتاب والسنة. نجي ننظر إلى العالم الإسلامي الآن، لا يحكمون كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك تجد المصائب على المسلمين في هذا أبدا. كلها قوانين، السارق إذا سرق ما تقطع يده، الزاني إذا زنى ما، بل يوجد الزنا في بعض البلاد الكافرة في الشارع، إذا كان الرجل اتفق مع المرأة وزنى بها في الحدائق، يقول الناس رأوا في الحدائق، البوليس ما له شغل، يجرها بالغصيبة البوليس يتدخل. أما كونه هي معاك تزني في الشارع في الحديقة والناس يشوفوا، هذا ما في شيء، فهذا ما أبدا. الزنا حرام، الزانية والزاني ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، أبدا. فلأجل ذلك هذه المصائب التي تجعلون إن لا يعملون لا بكتاب الله ولا بسنة رسوله، بل تجي الأمطار، فإذا المطر هذا بعد ذلك سيئ طوفان، نعم تجي زلازل، ويمكن هذه الأشياء في بلاد المسلمين أكثر من بلاد النصارى، إلا نشوفه نحن يعني، يجي أمطار يجزي الخير وإذا به بالعكس. ليه؟ لأن نحن لازم نعمل بهذا الكتاب وبالسنة. هذا لك كفار، هذا لك ما نقدر نقول له تعال صلي، أول قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولأجل ذلك ويقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم، شوف ما نزل إليهم. ذلك القرآن جاء يعني في 23 سنة نزل، أول شيء شيئا في شيء، وهذا من سماحة هذا الدين، إن الله ما أمر العباد كلهم يعملوا بالإيه، يعني لو كان زي التوراة يا الصلاة الزكاة الصيام كله في وقت واحد، هذا لا، أول سنة أول ما بعث الرسول واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يموت بكرة يدخل الجنة خلاص. حتى بعد 10 سنوات جاءت الصلاة، ولذلك الصلاة كان لها شأن عظيم، أنها فرضت على الرسول في نعم أول ما أسرى به من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ثم بعد ذلك فرض عليه 50 صلاة، ثم تردد بين موسى وربه حتى صارت 5، وجاء في اليوم الثاني وأخبر قريش أنه أنه لا، فقالوا له لا لا كذب، نحن نروح في شهر ونرجع في شهر، أنت في ليلة، خرافة هذا، بيت المقدس فين؟ مكة فين وبيت المقدس فين؟ فبعد ذلك المؤمنون صدق، أبو بكر لما قال له كذا نعم صدق، يعني كمان عرج به إلى السماء وفرضه، وجاء جبريل وعلمه الصلاة، صلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أول الوقت وفي اليوم الثاني في آخر الوقت، وأصبح الصلاة مفروضة 5 صلوات، والقرآن يعني ما بين 5 صلوات، يعني الظهر كذا والعصر كذا، وهذا ما في، هذا فين؟ في السنة. ولذلك نحن في حاجة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حاجتنا إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الهوى وإلى الأكسجين، ولا بد من سنة رسول. وأي إنسان يقول لا بس يكفينا القرآن ويروح يستجيب، يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا الصلاة دحين 4 ركعات، في أن الظهر 4 في القرآن، في يقرأ القرآن من أول ما كذلك الزكاة، ولذلك لازم السنة، ولذلك الرسول أوصى بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله، وقال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي. هذا من وعد من من الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا تمسك المسلمون بكتاب الله. الآن الكتاب هذا يقرأ على الأموات، لا يعمل به أبدا. فلأجل ذلك هذه الأشياء، ثم الحديث القدسي الذي قرأناه يعني عن أبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي إن لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلو. الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه الذي هو أصح كتاب يعتمد عليه بعد كتاب صحيح البخاري، صحيح البخاري في الدرجة الأولى وصحيح الإمام مسلم في الدرجة الثانية. هذا ما أصح كتابان يعتمد عليهما في أحكام الشرعية. ويقول في هذا عن أبي ذر، وأبي ذر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا قديما، نعم. ويقول فيما يرويه عن ربه عز وجل، يعني عن رسول الله فيما يرويه، وهذا يسمى حديث قدسي. والأحاديث على قسمين، إما حديث نبوي وإما حديث قدسي. فالحديث النبوي مثلا الرسول قال مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومثل ما قال علم الرسول العرابي الجاهل إذا قمت إلى الصلاة نعم فاقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن. لا كان هذا والفعل أن الرسول مثلا يعلم الناس يعني افعل كذا افعل كذا افعل كذا. التقريري مثلا شخص يعمل شيء أمام الرسول والرسول يقر على ذلك. مثال لذلك يعني إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم أن رجلا جاء هذا المسجد والرسول كان يصلي، فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، نعم. ولما صلى الفجر قام يصلي ركعتين، فقال له الرسول بعد ذلك بأي صلاتك اعتدت؟ أنت صليت مع ركعتين الفجر وكمان قلت صلي. قال يا رسول الله لم أصلي ركعتين الفجر، يعني أنا ما صليت. أقره الرسول على ذلك. فإذا السنة قول الرسول فعله تقريره، هذا الحديث النبوي. الحديث القدسي إيش هو؟ يرويه الرسول عن ربه بطريقة غير طريقة الوحي، غير مثلا يجي جبريل يخبره. فإن مثلا القرآن يعني يجي جبريل ويخبره يقرأ عليه خمس آيات أو ست آيات أو سورة، فإذا انتهى جبريل وإذا الرسول حافظ. وقد جاء في القرآن أن الرسول كان إذا جاء جبريل بالآيات ويقرأ كان يقرأ خلف جبريل، فنهاه الله، نعم. انت استمع لقراءة جبريل، واذا انتهى جبريل نعم واذا به وقد حفظ الايات هذه ويقرأ على اصحابه. وقد قال الله تعالى وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم، وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل. فاذا قرأناه قال فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيان. يعني اذا جبريل جاء بعشرين آية او مئة آية يقراها حالا الرسول حافظها غيبا، دغر يقرأها على الصحابة ولا ما يحتاج لها أبدا. أول كان هو يقرأ، فذلك نهاه. وهذه هي السنة قول الرسول فعله تقريره. طيب إيش هو الحديث القدسي؟ الحديث القدسي يرويه الرسول عن ربه بطريقة غير طريق جبريل، إما يعني مو زي القرآن، فهو في الدرجة يعني كلام الرب سبحانه، ولكن يختلف عن عن القرآن. فاختلافه عن القرآن، أولا القرآن يقرأ في الصلاة، الحديث القدسي ليس لأحد مثلا يقوم يصلي نافلة أو يصلي فريضة يقرأ هذا الحديث. الحديث كلام الله هو. الحديث القدسي كلام مين؟ كلام الله، لكن ما يقرأ في الصلاة. أما يقرأ يقرأ الفاتحة، يقرأ قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذا. أما الحديث القدسي نعم كلام، لكن يعمل به جميع الأحكام الموجودة في القرآن وفي الأحاديث النبوية. ولأجل ذلك يقول في هذا فالإنسان ليس، ويمكن يعني أن إنسان يأتي بجمل يعني يدعي أنها مثل الحديث القدسي. أما القرآن لا، ما يستطيع أحد أن يأتي بمثل القرآن، لأن الله تحدى المشركين، نعم. فإن القرآن لما جاء قال الكفار إن القرآن ده أساطير الأول، حكايات، يعني محمد راح جمع حكايات عن نوح وعن إبراهيم وعن ذي القرنين وعن أهل الكهف، قال يجي يقرأ علينا في مكة هنا. فالله قال لهم طيب، وقالوا أنه مفترى، وقالوا يعني لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا يعني أن الرسول تعلم القرآن من عبد حبشي كان يجلس عنده في مكة، يعني كان صديقه يجلس معه. ما دام كده أساطير الأولين تجيبوا زيه، أنتوا ناس أهل عرب وأهل الفصاحة وأهل البلاغة وأهل المعلقات العشر، جيبوا زيه. فاتوا قال نعم بعشر سور مثل، أول قال فليأتوا بحديث مثل، الله قال لهم فليأتوا بحديث، ما دام هو مفترى طيب جيبوا زيه، انتم اهل البلاغه واهل الفصاحه واهل المعلقات، ما قدروا. طيب بعد ذلك قال لهم فلياتوا بعشر سور مثل مفتريات، ما قدروا. بعدين قال فلياتوا، الله قال لهم فلياتوا بسوره يعني واحده زي ان اعطيناك الكوثر بسم الله، ما قدروا. بعد ذلك الله تحدث قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا مثل هذا القران لا ياتون منه ولو كان بعضهم لبعض، يعني لو اجتمع البلغاء والفصحاء من أول الدنيا إلى أن يجيب منزل القرآن ما يستطيع أبدا. ولذلك مسيلم الكذاب لما راح عمرو بن العاص إليه قال له إيش أنزل على نبيكم؟ قال له والله أنزل عليه سورة صغيرة كده لكنها مرة. إيش قال؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال له انا كمان عندي صبر. ايه ما دي قال له ضفدع ما ضفدع كلام يعني انا بدي احافظ ها ضفدع ما ضفدع. قال له والله انك تعلم انك كذاب. انا مو كذاب ضفدع ما ضفدع وكلام ها. وهو ذاك الوقت كافر لسه وما اسلم يعني لسه رجل كافر. ففرق بين هذا ويجي القران شوف كيف يعني بلاغ. يعني دحين واحد مثلا مسلم يقرا حافظ القران واحد يوم يقرا سوره ويقرا ايات كانه ما عمره سمع الا اليوم كذا تقع في ذهنه كذا وتقع في قلبه يعني مثلا امام يقرا ايات مسلم حافظها كانه ما سمع الا اليوم ها. ولأجل ذلك لا يخلق ابدا. عالم كذلك يقرا ايات ولا يشرح ايات واذا به يوم من الايام يجي يشرحها واذا ربنا يفتح عليه فتوحات ها. فلأجل ذلك هذا يعني الحديث القدسي لا يقرا في الصلاه ها، لكن هو كلام الرب ويعمل به في الاحكام الشرعيه. أما القرآن هو الذي ولذلك جاء في الحديث في هذا الحديث يا عبادي والله يخاطب عبادي يا عبادي 10 مرات في هذا الحديث الله يقول يا عبادي يا عبادي يا عبادي والعباد يعني أشرف العباد من الرسل صلوات الله وسلامه عليه ثم أولو العزم من الرسل ثم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله يخاطب الرسول بمحمد بإيه بالعبودية في بعض الآيات فيقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة مثله وإنه لما قام عبد الله كده كلمة عبد الله لأنه مين العبد الذي أدى العبودية أكمل ما يكون الرسول محمد ما في وهو والجارف لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقرب. نحن ما نجاوب على الأسئلة إلا بعد ما ننتهي فالعجلان يروح. نعم لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ولذلك في آية أخرى يقول الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني كل الناس يوم القيامة كل واحد يجي وحده. مثلا الآن هنا في الدنيا شخصية من الشخصيات ملك أو وزير يبغى يسافر إلى جهة من الرياض مع 10 أنفار مع 20 نفر مع 50 نفر مع 1000 كمان خصوصا في عصرنا هذا يوم القيامة لا الصعلوك والملك يجي وحده ما في إلا إيه عمله. وهذا نص القرآن إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فرد. ما في احد ايه مع خادم او هذا ابدا ولذلك العبوديه هذه العبوديه يعني ولذلك يعني الله يقول يعني في الملائكه والهذا كله في جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان عيسى عبد الله ورسوله وكلمته القاها الى مريم وروحا من ادخله الله الجنه على ما كان من الامر عيسى كمان يسمى ايه عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم يعني نذر وروحا من يعني ايش معنى روحا من يعني روح من الأرواح التي خلقها الله لا يقول روحا من يعني ايه ذي النصارى يقولوا ايه أن الآلهة 3 الله إله ومريم إله وعيسى بل عيسى ايه عبد الله ورسول عبد الله ورسول. ولذلك جاء في القرآن يقول الله تعالى قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربك وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فعيسى إيه؟ عبد الله ورسوله. الآن النصارى يقولوا أن الآلهة 3 يقولوا آلهة لا عيسى عبد الله ورسوله ومحمد عبد الله ورسوله وكذلك كل الأنبياء ونحن كذلك إنما العبيد هذا يعني يتفاوتون فالدرجة الأولى في العبودية الرسول محمد ويجي أولو العزم ويجي آخرين فهذا وليس فيه. ولذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا إيه عبده ورسوله. ليه عبده ورسوله ما يكون زي اليهود ولا زي النصارى. اليهود يقول عزير من الله فهذا فاضي ولذلك ثم قال يا عبادي إني حرمت الظلم على إيش معنى الظلم؟ الظلم معنى وضع الشيء في غير موضع. هذا تعريف العلماء يعني ايه مين يستحق العبادة؟ الله. مين يدعى؟ مين يستغاث به؟ من يلتجأ إليه في الشدائد؟ من يذبح له؟ من ينذر له؟ الله. من يصلى له؟ من يركع له؟ من يسجد له؟ هذا مين؟ الله. فإذا صرفه لغير الله فقد إيه؟ وقع في الظلم. والظلم فلا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يلتجئ في الشدائد. وقد جاء في القرآن في قول الله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت أنا. فإذا صلى يصلي لله، يركع لله، ويسجد لله، وفي الصلاة لا يدعو غير الله ولا يستغيث. حتى في الصلاة في مواضع ما يجوز الدعاء، مثلا كثير من الناس العوام يصلي بعد ما يقرأ الفاتحة يقول ربي اغفر لي، ما هذا مو محله، يبغى ربي اغفر لي فهم في السجود. في الركوع كذلك ما يدعو، جاء في الحديث الصحيحة أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا. نسمع بعض الناس لما يذهبوا الضالين يقول ربي اغفر لي، هذا مو محله، ما يجوز. ليه؟ لأن الرسول قال صلوا كما رأيتموني يصلي. الرسول ما كان يدعو وهو قائم ولا هو راكع، كان يدعو في السجود أو بعد التشهد أو بعد ما يفرغ من الصلاة أو هو ساجد، هذا محل الدعاء. ليه؟ لأن العبادة تشريع، ما هي يعني مخية أبدا. فهذا المحل، فهذا الظلم. فالظلم إذا صار يعني وضع الشيء في غير موضعه، فإذا وضع العبادة لله هذا تمام، وإذا وضع العبادة لغير الله فقد وضع. والظلم ينقسم إلى قسمين، ظلم أكبر يخرج من الملة وهو الشرك بالله، دعاء غير الله أو الاستغاثة بغيره أو تكذيب الأنبياء أو تكذيب الرسل أو قول القرآن أساطير الأولين أو إنكار يوم القيامة، هذا هذا هذا خلاص مرتد، ما يشوف الجنة أبدا مهما كان. هناك في ظلم أصغر، ظلم المعصية، يعني واحد يزني، يسرق، يشرب الخمر، نعم هذا ظلم أصغر، معصية، يعني إذا مات وهو مصر على ذلك فهو تحت مشيئة الرب، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له أو شفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره منه. يعني الزاني لا يجوز أن نقول كافر، شارب الخمر لا يجوز أن نقول أنه كافر، نعم، وكذلك كل المعاصي. فلا يجوز لنا أن نكفر. ليه؟ لأن القرآن أثبت ذلك، يقول الله تعالى في كتابه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. الطائفة الباغية والمبغى عليه، شوف، لأنه قالوا إن طائفة واحدة باغية واحدة مبغى، فقال إيه؟ إنما المؤمنون إخوة، مع أن هذه يعني بغت ومع ذلك سماها إخوة. وقال في آية أخرى فمن عفي له من أخيه شيء، سمى القاتل للمقتول أخا، القاتل إيه؟ قتل مسلم ومع ذلك يسميه أخ إيه للمقتول، فهذا دليل على أن المعصية لا تجعل. هناك فرق إسلامية غلطوا في هذا كالمعتزلة وكالخوارج أن الإنسان إذا ارتكب كبيرة نعم خلاص كفر، وهم غلطانون في ذلك. ليه؟ راحوا استدلوا بأحاديث عن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لا يدخل الجنة مدمن خمر، فهم غيرته يعني لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين، هذا معنى. وجاء في أحاديث إن الله سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، كده مص مثقال ذرة ما يخلد في النار، ما دام عنده ذرة من الإيمان يعذب على قدر ذنوبه أو ينال شفاعة يخرج. على كل حال مآله إلى الجنة، ما يبقى في النار إلا الكفار هذول، أما العاصي هذا قد يخرج. وهذا هم غلطوا في هذا الخوارج أو المعتزلة، ولأجل ذلك يعني يجب أن نؤمن أن الظلم، والقرآن ذكر الظلم المعصية جاء في القرآن ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذا الظلم الأصغر. والظلم الآن قول يعني لقمان إن الشرك لظلم عظيم، وقال في آية أخرى نعم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانا بظلم أولئك لهم. هذه الآية لما نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم شقت على الصحابة، ظن الصحابة أن هذه الآية أن الذي يزني أو يسرق أو يفعل أي شيء يعني أنه منه، فبين لهم الرسول أن هذا المراد به الظلم الأكبر. وجاء كذلك والشرك كذلك يكون على قسمين، شرك أكبر يخرج من الملة وشرك أصغر لا يخرج منه. واحد يحلف بالنبي أو بحياة فلان أو يرائي بعمله، جاء في الأحاديث الصحيحة أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، يصلي يكبر السبحة يكبر هذا فهذا، فإذا فعل والله لا يقبل العمل إلا الخالص. جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. أبدا إذا عمل فيه رياء تصدق عشان ينشر في الصحف وفي الجرائد، فلوسه راحت فلا أجر له. ونحن ما نسيء بالذنب الناس، ما لنا أن نسيء الظن، نحن ما نحكم عليه أنه طيب وهذا، لكن الرب هو المطلع، هو الذي يعرف هذه الأشياء. فلأجل ذلك قال إني حرمت وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، سواء كان الظلم الأكبر هذا يخرج من الله، والشرك أو الظلم الأصغر لا يخرج. ولذلك الدواوين ثلاثة، يعني يوم القيامة دواوين، ديوان الشرك هذا خلاص خلت في النار، ديوان يعني معصية هذا يعني يمكن ربنا يغفر، ديوان بينك وبين المخلوقين هذا ربنا ما يغفر له حتى ترضي هؤلاء أو تعطيهم بدله، أخذت أموال الناس بالباطل تبت يا ربي ما يكف. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم يعني من أخذ شبرا من أرض طوقه الله من سبع أراضي ما في أبدا. فهذا قال إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرم فلا تضال. ثم يقول يا عبادي كلكم ضال، يعني ضال لا يعرف الحق ولا يعرف الإسلام ولا إلا من هدي. ولذلك الهداية على نوعين، هداية نعم خلق التوفيق في القلب هذا لله سبحانه وتعالى ما حد يقدر عليه، خلق التوفيق في القلب هذا ما يقدر عليه إلا الرب سبحانه وتعالى، هذا وهذا معنى اهدنا الصراط المستقيم وآيات كثيرة. وقال الله تعالى في هذا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. فلذلك الرسول دخل على عمه أبي طالب وهو في يعني محتضر فقال له يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله لا إله إلا الله محمد. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، وأنزل الله تعالى على الرسول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي. فهذا القرشي العظيم عم الرسول يموت كافرا ومشركا ولا يدخل الجنة، نعم. وهناك نعم بلال وصهيب وأمثال ذلك من سادات الأولياء، فهذه الهداية لله سبحانه وتعالى. وهناك آيات يقول الله يقول للنبي محمد وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، القرآن ما يتناقض مرة تهدي مرة ما تهدي، إذن إنك لتهدي يعني لترشد الناس وتدلهم، ولأجل ذلك بيّن لنا كل شيء بيّن لنا في الرسول من التوحيد ومن الصلاة ومن الزكاة ومن الصيام حتى آداب دخول الخلاء. فهذا إذن وهذه الهداية يعني طريقة الرسول وطريقة أتباع الصحابة كذلك والعلماء في كل قصر هكذا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية هدايتان، هداية. ولذلك الرسول حزن على عمه وقال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم. الآن في كتب موجودة يقول أثنى المطالب في نجاة أبي طالب، كده مكتوب كتب يعني تباع في الأسواق أثنى المطالب في نجاة أبي طالب. الله يقول لا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم. والأحاديث موجودة في البخاري أن الرسول دخل على عمي أبي طالب وقال قل لا إله إلا الله كلمة قال هو آخر ما قال على ملة عبد المطلب، يعني قال على ضمير المتكلم أنا، نحن ما نقول أنا، يعني هو على ملة. فما يجوز هذه الأشياء. ولذلك هذا الهداية هدايتان، هداية. ولذلك نحن نقرأ في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم. إيش الصراط المستقيم؟ يا اهدنا ودلنا وأرشدنا وثبتنا على طريق الرسول حتى نموت. وجاء في القرآن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. ولذلك تفرق بكم يعني سبيل الحق واحد، وهذا قال سبل. ثم بعد ذلك يقول كلكم عار، الإنسان لما يولد عار إلا من كسوته فاستكسوه، وليس معنى فتقول ربنا يسخر له الأب والأم فيحفظانه ويكلآنه ويربيانه حتى بكرة يصير رجل ويصير هذا. وكذلك كلكم جائع، إلا وليس معنى ذلك أن الإنسان يعني ما يأخذ بالأسباب، لابد يأخذ بالأسباب، ليس معنى ذلك أن الإنسان يقول أنا متوكل بس أقعد في البيت ويجيني رزقي، لا لازم يأخذ. ولذلك الله تكفل ما تكفل للطائر نعم يعني الطعام حتى يخرج، جاء في الحديث لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطير لو كان جلس في الأكل حقه في عشه يومين نيجي نتقي ميت. فلذلك دغري حال ما يطلع الفجر يصير الضوء دغري يخرج، يروح يدور يرجع في آخر النهار بطنه ملآن، مع أنه بعض الطيور كم حبة تكفي؟ 5 حبات من الحنطة إذا دخلت تملي بطنه. بني آدم قد جاي يكفي، جاء في الحديث لو أعطي واديا من ذهب لتمنى ثاني، ولو أعطي ثاني لو تمنى، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. فلا بد من الأخبر. مثال لذلك، يعني رجل عنده دكان ما يجي يفتح دكانه في الصباح، يقول لا أنا لما يجي باقي ساعة من المغرب يجي يفتح دكان رزقي يجيني، ما يجي له شيء. موظف يقول لا أنا ما أروح. بعدين يفصلوا. طالب ما يذاكر يدخل الاختبار تقدم الأوراق يرسب، إنه ما أخذ بالأسباب. لابد من أخذ بالأسباب. لابد يأخذ من... فإذا أخذ بالأسباب واعتمد على الله، وإذا اعتمد على نفسه كمان يرسب. واحد مثلا ذكي يقول خلاص بس يطالع كده دغري، نهار ما تعطى له الأسئلة دي يشوفها ولا يعرف شيء، لأنه معتمد على ذكائه. أما لو كان اعتمد على الله وذاكر ينجح. ولذلك الله يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما تغدو خماصا وتروح، يعني تغدو خماصا يخرج بطنه كده ما في شيء، وتروح بطن ترجع في آخر النهار. فالطير ايه كفي، طير ما يبغى، هو ما يبغى سيارة ولا يبغى طائرة ولا يبغى فيلا ولا يبغى يعني أبدا، ولا عنده شيء بس خلاص. وأما بني آدم زي ما شفنا، دحين يكون ساكن في حشرة بعدين يبغى تصير خيمة، بعدين تصير شكل تاني، بعدين كذا وهكذا، يعني ولا أبدا. لابد من أخذ الأسباب. فإذا أخذنا وكلكم جائع إلا من أطعمه فسيح. ثم يقول بعد ذلك يا عبادي لن تبلغوا ضربي فتضروني ولن تبلغوا، يعني النفع والضرب. ولذلك يقول يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا، ويمسك بخير فهو على كل شيء قدير. فلابد يعني الإنسان يعرف أن النفع والضرب. ولذلك حتى الكفار يقول الله تعالى عن المشركين ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإن المشركين الذين كانوا بعث فيهم الرسول ما كانوا يعتقدوا أن اللات أو العزة أو مناة الثالثة تنفع أو تضر، إنما تشفع لهم. تشفع لهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء والذين اتخذوا من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فإن الكفار ما كانوا، ولأجل ذلك كثير من الناس يغلط في توحيد، في تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد. إيش معنى لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله. في بعض الناس يفسروا لا خالق ولا رازق إلا الله، غلط هذا. لأن لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله ما حصل نزاع بين الرسول وبين قريش في مكة، لأنهم يعرف أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر أمر السماوات، يعرف هذا. القرآن يقول ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألت أبا جهل وأبا لهب وفرعون وهامان من خلقوا يعرفوا، يقول الله. لكن فهذا غلط. لازم لا إله إلا الله معناه لا. ولذلك جميع الأنبياء جاءوا بهذه الكلمة، كل الأنبياء، وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال وإذا مثلا وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، ما قال لهم اعرفوا الله، لأنهم يعرفوا. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. فلذلك لازم يعرف هذا معنى العبادة. والعبادة معناه الخضوع، واسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال. ولذلك النفع والضر بيد الرب سبحانه وتعالى، المخلوق ليس في هذه شيء، إنما عليه أن يأخذ الأسباب. ثم بعد ذلك يقول يا عبادي أن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثم يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل، يعني كانوا مثل الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو مثل نوح عليه السلام أو مثل كل الناس من آدم إلى أن تقوم القيامة. معلوم أن آدم ونوح وإبراهيم والرسول محمد ما يزيد هذا في ملك الله شيء. ولا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجى، يعني كانوا كإبليس أو كهامان أو كفرعون أو أبي جهل، ما نخذ أبدا. العابد إذا عبد الله عبادة لنفسه، والكافر إذا كفر أو عصى معصيته على نفسه، لا تفيد الرب سبحانه وتعالى أبدا. ولذلك يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا. فلأجل ذلك النفع والضر بيده. ولذلك القرآن مقصود إن شاء الله بضر فلا كاشف له إلا، ويريد. وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة. وأمرنا بإيه؟ أن نسأل الرب سبحانه وتعالى. ومع ذلك نعم في الأشياء التي يمكن المخلوق يفعلها جائز. فإذا كان إنسان مثلا نعم يعني دخل عليه لصوص في بيته أو ناس مجرمون فله أن يستعين بالشرطة أو بالبوليس أو بغير ذلك فلا بأس بذلك. يقول الله تعالى عن موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاث إيه؟ القبطي بموسى عليه يعني الإسرائيلي بموسى عليه فضرب ركزه وموسى قتله. هذا ما في لأنه موسى حي. نعم. وقال عن موسى عليه فخرج منها خائفا يترقى. خرج موسى من فين؟ من مصر إيه؟ خائفا يترقى من الدجال فرعون اللي يقول أنا ربكم الأعلى. ما علمت كذاب هو. بعد ذلك لما غرق في البحر قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آية. لما غرق في البحر إذا كان هو رب البحر ما يغرقه. ما يغرقه كذاب. بعد ذلك آمن في هذا الوقت ما ينفع الإيمان بعد ما غرق في البحر. فإذا وصلت الروح الحلقوم ما قبل ذلك تنفع. ولأجل ذلك بعد ذلك طفى على البحر كما يطفو الكلب وقذفه البحر ورآه بنو إسرائيل أنه كذاب دجال. وأما فإذا الخوف من المخلوق فيه. إذا خاف من الأسد أو خاف من النمر ما هو شرك هذا يفترسوا. أما يخاف مثلا من ميت يتصرف فيه أو يتقاد زي بعض المخرفين أن الولي الفلاح يتصرف فيه أو غير ذلك فهذا هو إيه أشياء. وهذا معناه يا عباد لو أن أولكم وآخركم ثم قال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا يعني على قاموا في صعيد واحد فسألون. يعني لو أن الناس من لدن آدم إلى آخر يوم القيامة قام كل واحد وسأل ربه أسئلة. واحد سأل الله 10 مسائل يبغى الولد ويبغى المال ويبغى كذا ويبغى كذا وأعطاه. الناس كلهم من لدن آدم إلى أن تقوموا يقول هذا لو أن أولكم وآخر قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أسكر في البحر. هذا الجواب. مخيط يدخل في البحر مخيط يعني لو جبنا مخيط يعني إبرة إيه قطان ما هو إبرة خياط إلا بالمكينة أو باليد. معلومة أن يعني القطان عنده إبرة قد كده كبرى يخيط بها المراتب ويخيط بها المساند وهذه لو جينا نحن حطيناها في البحر ايش ننقص؟ نحن ما نقول البحر نجيب فنجان قهوة أو فنجان شاي ونمليه موية ونحط المخيط هذا ثم بعد ذلك نعيد هذا الماء إلى الميزان. ميزان ايه؟ حساس. ميزان الذهب مو ميزان الملوخية والزبانخ. لا ميزان ايه؟ حساس. ميزان الذهب ايش ينقص؟ ما ينقص شيء أبدا. اما لان الواحد لو كان يبيع دحين خضار يبيع مثلا خضره ملوخيه او زبانخ او نفط وصار مثلا يبغى كيلو صار كيلو وربع ما ينقص كيلو وربع كيلو كل واحد يعطي له لكن في الذهب اشترى سوار. السوار هذا يبغى هو مثلا مثقال او كذا غرام وفي ربع غرام لا يقول له هات 5 ريال 10 ريال بلاش ما الغرام هذا يسوى ايه مبلغ لانه هذا الميزان. ولذلك يقول في هذا الحديث كده لو ان يعني قاموا وسالوني فاعطيت كل واحد مسالته ما نقص ذلك ما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل في البحر. ادخل في البحر في فنجان ما ينقص ما هو في البحر ومعلوم البحر. البحر معروف انه الناس السابقين كانوا يسموا البحر زي ايه البحر الاحمر البحر الاسود. دحين سمعنا ايه يقول المحيطات. في واحد دحين يسافر الى امريكا يقعد 6 ساعات هو ايه فوق في الطائرة وتحت بحر. ثم أيهما أكثر اليابس ولا الماء في العالم؟ الماء يكفي. المحيط الهندي المحيطات هذه الكبيرة في العالم هذه شيء ما يتصور. فلذلك الله يقول لو أن أولكم. ولذلك الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجب. فلذلك من يسأل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وعاب الله على من يدعو غير الله ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون فلا وجاء في آية أخرى في سورة الرعد له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما يعني الله بيشبه الذي يدعو غير الله بالشخص الذي يأتي إلى بئر والبئر هذه فيها ماء وهو ما عنده دلو وما عنده حبل وهو ليس نشيط شاب يقدر يحط رجل هنا ورجل هنا ويشرب ينزل ويشرب، يقول أيها الماء أنا عطشان به وهو الذي التجأ. ولكن مع الأسف الشديد نحن نسمع واحد يقول يا رسول الله أغثني، يقول يا سيدي فلان أغثني، اعتني امنع اشفي مريضي رد غائبي، هذا لمن يطلب؟ يطلب ومع الأسف يقول لك مسلم مسلم تين، هذا القرآن كده يقول لك ربك يقول له ايه ادعوني استجب لك، وهذا يعني إساءة مثلا. بس الرسول علمنا آداب الدعاء، واحد يبغى يدعو يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول يا ربي يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام اعطني هذا يعطيه وكذلك إذا غلق هذا. أما تدعو غير الله فهذا يعني لا يصح أبدا، ولأجل ذلك الله يعني يعيب على الذي يدعون غير الله ويستغيثون بغيره، فهذا يعني تقريبا. وهذا الحديث زي ما يقول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. ها الجزائر يعني يحب الناس وخلاف بيّم الاستسير يحب يخرج عليه زايد ولا لا؟ زايد زايد نعم، بشرط يكون اللي يحج عنه يكون حج حجة الإسلام، إلا ما حج عن نفسه ما يحج عن غيره. لازم يحج الأول. هو يحج عن نفسه بعدين يحج عن أبوه وعن قريبه. ها؟ يكري عليه يكري يعني واحد يكون حج بس. اللي يكريه نعم جائز. فهمنا؟ فهذا الحديث كده لو أن أولكم وآخركم وإنسكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقض ذلك ما عندي. ثم بعد ذلك يقول الرسول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم يعني كل واحد هناك ملك يكتب أعماله، إذا صار بالغ عمره 15 سنة رقيب وعتيد، هذول واحد قاعد عن اليمين واحد أي كلمة يتكلم بها حسنة يكتبها حالا، السيئة ما يكتبها، فإذا استغفر وتاب هذا وذأس اليمين للرقيب اللي عنده الحسنة فيقول له لا تكتب خلاص والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وأما السيئة بسيئة واحد. ولذلك جاء في الحديث الصحيح نعم في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الإنسان عامل حسنة كتبت له عشر حسنات، إلى من هم بحسنة فعمل كتب الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثير، وإذا هم بسيئة نعم فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن عمل بها كتب الله سيئة واحد أبدا ما يكتب، فالحسنات تضاعف. هذا هو، وبعض الناس قالوا إن السيئة في مكة تضاعف، والصحيح أنها لا تضاعف إنما تصير كبيرة بس، يعني واحد يرتكب جريمة في مكة ما مثلا السيئة بعشرة لا بسيئة واحد، لكن إيه تصير كده هذا الصحيح. في ناس قالوا لا أن السيئات تضاعف في مكة، ما في دليل من كتاب أو من سنة على أنها تضاعف، إنما وهذا مثال لذلك عشان نقرب هذا المعنى. مثال لذلك لو أن إنسان راح بيت ملك جبار في الدنيا هنا يقدر يطالع من هنا ومن هنا، بس متى يخرج من البيت هذا؟ الشيخ مسألت على مسألت على الهدية، واحد دخل حجة وعمرة وما يذبح، لازم يذبح ضروري يذبح يذبح في مكة كمان لازم الذبيحة تكون في مكة ما تكون في بلده، فإذا كان فقير يصوم 10 أيام خلصنا هذا إحصاء لكم ثم أوفيكم إياه، يجي يتقي حسنات. ولذلك الإنسان إذا مات يتبعه ثلاثة أشياء، ماله وأهله وعمل، المال والأهل يرجع يبقى مين؟ العمل هو اللي يقعد معه هذا تقريبا. فهذا الحديث هذا معناه يعني هذا الحديث وهو حديث قدسي عظيم يعني فيه أحكام كثيرة ونحن تكلمنا عنها، وقد يكون لبعض إخواننا بعض أشياء وبعض أسئلة في موضوعنا هذا. يعني هو الحديث يقول أخرجه الإمام مسلم في صحيحه الذي هو أصح كتاب يعتمد عليه، وهذا ما أردنا نعم.